الدكتور يقول نحن استضيف سماعة الشيخ نحن ننتظر هذا اللقاء من الأسبوع إلى أسبوع لنفرح عليكم ما يمسك أنظارنا من أمور خطيرة جدا ونظر منها استخدام الكثرة في البلاد بشكل عديد جدا بطرق الاحتيال والأدنى من ذلك هو أن بعض الأفراد السعوديين الذين هم يسعون ويبذلون الجهد الاستخدامي وبذلك تتأثر لهم الإجراءات في حين أن المكتب الاستخدامي رفض استخدام أهل بعض المسلمين بحجة التعليمات الأخيرة التي لم تنشر حتى الآن ورغم من أن الجميع يعلم تماما بأن كثرة المبذلين يأتون إلى بلادنا لعرض ما لديهم وتأجيل غلاء ضعاف النفوذ في شتى المجالات نرجو من فضيلتكم بإرشاد الجهات المختصة باستخدام المسلمين بدلا من الكفر وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا هي مبنية في الجهود على هي مبنية في الجهود إلا من غير إن شاء الله إلى أن أتاكم. لا تكن استخدام الكفر على المحاضرة العظيمة إنما الكفر في الواقع الواقع على أشياء أن يكون حريصا على دينه بعيدا عن استخدام الكفر غير على مسلم من يبتعد عن استخدام الكفر وإذا كانت هناك حاجة حاجة إلى استخدام الكفر لا يستخدم المسلمين لا قد لا كفر فقط ولا يستخدم الا هناك ما يفيد يقول لا يفيد فمكروه جيد يسال المسلمين الطيبين لا الذي يتسلم الاستمرار الاسلام والكلمه او المسلمين بالدعوه والاثم مع فقه المختارات وصبرهم والشراك لا هؤلاء يحرص على اذا كان مصدر لا استخدام عمال يحرص على استخدام مسلمين معروفين بين بلادهم الاسلام وهكذا استخدام السائق او استخدام خادم او خادمه كل هذه في الحرب ولا يستخدم العلوم في الاسلام والاستقامه والسلام الحديث والا حديث عن اسلام الله والادم عن ان الاولاد يسلم بالله وليتوكل على كل المشقه لئلا يقع في هذه البريه والاستقامه والشرعه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.